لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار باب لا يرد من سأل بالله قال المصنف رحمه الله تعالى باب لا يرد من سأل بالله وتداوك هريكسك ردناك لتوا أجل بناي يخوى ودعوة ديبك وأسألك بالله أو اشتنبوك أسألك بالله لو اشتاير متمده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعذوه ومن سأل بالله فأعطوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح ظاهر الحديث النهي عن رد السائل إذا سأل بالله لكن هذا العموم يحتاج إلى تفصيل ظاهر حديث كان عنواني باب كاوية نهي أكاد لو كتو ردي دعوة كار بديتو كاتك دعوات لي أكاب أنا يخاو فما فرمت أو عموما في سبا تفصيل هيا أي همكاتك وتي أسألك بالله تبوجب جبكيت بحسب ما ورد في الكتاب والسنة فيجب إذا سأل السائل ما له فيه حق كبيت المال أن يجاب أسألك بالله موشيوا ناشد كسكي عالم يا كسكي ناو دار يا كسك لناو قوم خويا رزيليا بقرن أوان بينيو بكابتك كار ليتو أسألك بالله بنا يخوا داوليك توش لبر قورينا يخوا ولامي بيتوا أو كساقر حقيقي هبو لو اشتي دعواكات حقيقي هبو لسرتو وكوي كاوي دعواكا لبيت المال هم الصومان بشي هي لبيت المال بيت المال المسلمين يعني كوا خرج كدني بو همو مسلمان كي هجار حقي هي لوا كوا أسألك بالله لو ما عرب شو مديتي هو واجبة فيعطى منه على قدر حاجته وما يستحقه في أدريت أو عندك أو في ويسي في هيا أو تنقش شايستيتي وكذلك إذا سأل المحتاج من في ماله فضل فيجب أن يعطيه لا ماشية واو كسي كوا محتاجة داوي يارمتي أكاد لا كسيك أو كسا أو مالك هيتي لخوي زيادرة واجب باش يبدأ على حسب حاله ومسألته كسيك ماليه هذا دولمانا أو كهيتي لخوي زيادرة إيش محتاجة شنك محتاجة وداوا كاريكي أو بتشنك جيب جي أبيت أم كسيش كلا خوي زيادة هي واجب لسري ولامي بداته. وأما إذا سأل من لا فضل عنده فما قرأت أو كسا محتاجة دعوة كالا كسيك أو كسا لخوي زيادة لينية فيستحب أن يعطيه على قدر حال المسؤول ما لا يضره ولا يضر عائلته أو عن سنة واجب نية هو شنك لخوي زيادة لينية سنة أو عندك و بتوانت يارمتي أو كسبتا كدعوي ليكات بمرجك زيان بخوي نجينت وهروها زيان بخزانة كشي نجينت وتخوي بي في سي بوا هيك مال خرج كابو خوي خزانة مدالي بي في سيان بوا هيك مال بخرج كابو کسی که دعوی لیکات یارمتی بده اونده یارمتی بده که زیان با بر جواندی خوی و خزان و مناری نگهین و این کان مضطرن وجب ان یعطیه ما یدفع ضرورته اگر آتو او کسی که دعوی که زور نارحت به زور نبو به واجبة يارمتي بدات أو عندك لو ضرورة رزقالي بكت وأونش كام أتوانت شنك أتواني أون ومقام الإنفاق من أشرف مقامات الدين مع البخشين الرقي خوادا يكيك لا برسلين بلال إسلام ده وتفاوت الناس فيه بحسب ما جبل عليه من الكرم والجود خلقش بخشين يان بقدر اويكا خير مهربان بواني بخشيوه كدروسي كردون ما جبل يعني ما خلق عليه فتك دروسي كردو خير مهربان چنك بخشيني بيا بخشي و دغفراواني هبه مال ببخشيت بيو خير بكا بجوري او خيرك وضدهما من البخل والشح يعني ضد الكرم والجود بيتيلا رزيلي واروا والشح واتاويك مالي زور خوش بيت هيتي وام رزيل مالي زور خوش شويت او بخشيني كم خواه يورو مرابان كدرو سيكريتو طبيعتي واي ايوتي شان سخيه خواه درو سيكريتو بردوام بخشت فالأول محمود في الكتاب والسنة وكوا بخشيني هبيت الكرم والجود او يو صفتي هبيت او محمود يعني حمد ومدح كراه ولا قرآن ولا سنة والثاني البخل والشح مذموم فيهما ذم كراه ولا قرآن ولا سنة وقد حث الله تعالى عباده على الإنفاق خير مهربان القرآن دا هاني عبدكاني دا وبخشين كمالا ببخش لعظم نفعه وتعديه وكثرة ثوابه. ولبخشين سودي قوريها يا وهروها بخشين خيركي بو خوي بو غيري خوشتي خجك أبو خوي خجك شابك بو خجك أبو خلقانك بيوستيان هيا وباداشي كي زوري شي دسك إليخو كنتي بو خوابي إخلاصي هبي بو ريا نبي وهروها منت كد النبي بسر أو كسي كيرمتي أدب. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا الله واسع عليم. هيو كسانيك إيمان تاني ناوة ببخشن لا مالي حلال من طيبات يعني حلال ما كسبت ومما أخرجنا لكم من الأرض وتمالت وهر مما أخرجنا لكم من الأرض ومما أخرجنا لكم كإما بو إيوامان هنا وتدل زبي كشتوكارتي رزو باخيتي لوج ببخش ولا تيمم الخبيث منه وتا تيكري مكان تيم يعني قصد بونيتو ما بستوى نشن ما بستان بأويك وابيسة يعني حرام به وهروا أويك برهمي كشتوكا ورزوباختانا كخرابة تنفقون ولستم بآخذيه نشن أويك وخرابة ببخشن أقل بخوتان بدري خوتان ورين أقلن ولشن بآخذيه يعني اگر خوتان احتياج من لو بأيه وبدأيه ولي ناقل لبر خرابيك إلا أن تغمضوا فيه ما قال شايل يا بنو قينا لقينا أكاتشنا خراب بيش بضعب باولي بقر واعلموا أن الله غني حميد شاكي بزانا كأيوة ويقول مهربان أمرتان بيكا بإنفاق ويورو ميربان دوامنا بيويسي بو بخشيني ايواني وحميد يعني ويورو ميربان بردوام حمد ثناء كريت وأهلي حمد ايوا اقل ببخشيني انا بخشين شيطانا اتان ترسينيت بفقيري فرمان تان بيكا بخرابكالي ويورو ميربانش باليني داو بأيوه كليتان خوش بيت وهروها بيتان ببخشيت والله واسع عليم ويورو مهربان بخشيني فراوانا وعليمي شا كبكي بدات. أنفق أنفق عليك هو عدي خواه تو خرجك ببخشا بيت أبخشيت. البقرة 268 وقال تعالى وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه وتبيبخشن لو ماريك إيوا كلاون با جينشين تيدا مستخلفين فيه وتأس إيوة جينشين كإيوة مردن أدريبنا وكان إيوة مستخلفين فيه وتأيوة جينشين يكترين تولى باوتو ورقتو وتوش عشبو نوا كانت كوتا خليفة يكتبين جانشين يكتبين لو يكأي ومان كدون با جانشين تيدا بيبخشن الحديد آتي حوت وذلك الانفاق في خصال البر المذكورة أو بخشينا لا صفة الشاك كان كباسكلا وفي قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب واتشاك هل أولنية كتون يشكيت ركيت قبل ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وأتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون البقرة سد حفتاحوت فذكره بعد ذكر وصول الإيمان وقبل ذكر الصلاة دعاء وصول الإيمان إيمان بأخوة بالرجل دعاء ملائكة كتاب كان وبيغمران على نبينا وعليه الصلاة والسلام دعاء فرميت مالكي أبخشي هاتسنا مالكي شي خوش شويت هيدا بوانيكا خزي من زيكي خويتي بوانيكا ويتاما باوكان مردو خوان بالغ نبون بوانيكا ومسكينا نبون هجارا وروانيكا وباكارواني هاتونتا شار ولاتي ايو نبو فقيرا وانشكا ودواءكا السائلين وفي الرقاب يعني كباب قرزالية ودعوة كان لخلقي دعاء أصول إيمان وقبل ذكر الصلاة جاء في المسجد وأقام الصلاة بردوام إلى سنة الشكاني زكاة مال بدأ وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا كاتك بيمانة دن وفاين هبب بيمانة كيان والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس وانك أرام قدن لكاتي ناخوشية لكاتك نارحتية وهروها وحين البأس لكاتي شر برامر بدجمن راناكا أولئك الذين صدقوا أوانا أو كسانا كان راست كساني كراس قول لك الخوادة وأولئك هم المتقون أوانا أهل تقوى وذلك والله أعلم لتعدي نفعه خير كدن دواء أصول إيمان وبيس نيوزة أفهمي والله أعلم لبل أويك خيرك زورتليك وخوي بغيري خوشتي وذكره تعالى في الأعمال التي أمر بها عباده ويقولون من ربان باسي كردوا يعني إنفاق لو كردوانيك ويقولون من ربان أمري كردوا بعبدكاني كأنجامي بدا وتعبدهم بها وتبخشين جوريك لا أنجام داني عبادة بخوة ووعدهم عليها الأجر العظيم بلين شبه داون خير ميربان كأوانا فاداشي قوريان هي الأخ قال تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الأحزاب آية 65 مسلمانان وإيمان داران ببيعوان وبأفرتان واني كبر دوام لسر عبادته طاعات قانت واني كرازقون لهردولا واني كأرامة قرن لهردولا واني كخشوع هي لدضيانا لهردولا واني كمالا أبخشن لبيعوان لأفرتان واني كبروجوب لبيعوان لأفرتان واني ك داوین پاکیتی خوان پاریز لپیوانو لعفرتان وانی که زور ذکری خواه کن لپیوانو لعفرتان چیه بوان اعد الله لهم مغفر خواه گروه مهربان بو اوانی احمده که دو لی خوشبونی خوی وقتا لی هم خوش بی و اجرا عظیما و پاداشی گوریش کبرتی لبهشتو و نعمتکای نبهشتو. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على الصدقة حتى النساء. يغمري خاص صلى الله عليه وعلى آله وسلم بردوام هاني صحابي أدا بوخير كدن صحابة ببيعون وبأفرتان نصحا للأمة وحثا لهم على ما ينفعهم عاجلا وآجلا. نصيحات بو أمتي هو يكتشي خيري تيابي بغي بي راقي عندن هاني أدان أو يكواسو دي هي بو خوان لا يسو لدهاتو ويبيا غمري خوا صلى الله عليه وسلم لو تاري ججنا دعيك آموشغاري بياوانيك دعي وشبو أفرتانش ولا أوان آموشغاري كدن وهاني دان بو صدق أو بو صحابيات رزاي خوان لبي غواري غيان دا اكندو و فريان دا كوشي بلال رزاي خوان لبي و يكوابي بخشنا لبي خوان وقد أثنى الله سبحانه على الأنصار رضي الله عنهم بالإيثار ويرمي ربان مدحي أنصارك إثار أنا أبو إثار أوي كخوي بي بي سي بي هيا أي بخشي لرقي خواد يعني أفرت كبو أو حلالة قواربك تجوي زيني كبو خوي خرزان ويتي بو ميردي و أفرتش أوي بي خوش لما لي دنيا ألتوني أوي لما كاليش أو إيماني أو أنده بهز بوه گوارکی گویده کندو بخشوید لرگی خواد و یؤثیرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة و من یوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. و یؤثیرون على انفسهم و تخوان پیوسیان پی هبو بلام فضلي غيري خوان أدا بسر خوانا خوي بيوسي بيها بو أيدا بو أيدا با مسلمانا كيبراي كرتا أو لا ناراحتك رزقالي ببه لكاتك خوشان ولو كان بهم خصاصة خوشان فقير بون زور نبو نبو بوشي ويا نفسي خوان باقا كدولا رزيلي وما يوق شح نفسه هو نفسي خوي باب كاتوا لا رزيلي فأولئك هم المفلحون أوانا أوانا كبختور الحشر آياتنا. والإيثار من أفضل خصال المؤمن كما تفيد هذه الآية الكريمة. إيثار لا باشرين صفة إيمان دار وقد قال تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور ويطعمون الطعام على حبه وتا أو ما لي خوي خوش أيست أو خوارني كواهيتي كزور بي خوش بو شي أكل أيدا بخلكانك فقير أيدا بمسكين ويك فقير النبوة أيدا بوانيك يتيما بالغ نبون بالكان مردو وأسيرا أوانيك وديلا إنما نطعمكم لوجه الله يان لدلا بوما بستان لدلا وابو البرخواة يان بزبان أي إنما نطعمكم لوجه الله يمتن هالا برا زامن دي خواي بخشين بيو ويدو ضعني الشيخ نكا لرودانا مايو تن هالا برا زامن دي خوا يارمتي يودن لا نريد منكم جزاء ولا شكور ما بس يشمان نية داوي او ناكن لأيوة باداش ما بلاو واتتشن يارمتي يو من داوة يوج او يارمتي يما بدل او من نقرك ولا شكورا وداوي اوشتان لنال كسباس ممكن خود السباس يبكر داينا شرعين ابو لا يشكر الله من لا يشكر الناس تغمر واقف المصاصر شكري خواي نكر وكسكوا شاك خلقي لا نبي شكري خلقي نكر لسر شاك الإنسان آياتي هشتر والآيات والأحاديث في فضل الصدقة كثيرة جدا آيات حديث زورة كباس لا فضلي خير كدنك ومن كان سعيه للدار الآخرة رغب في هذا ورغب وبالله توفيق هل كسي هولداني بو قيامت به واتبيه قيامتي خوي روناك واتو قيامتي خوي بلاي برز به رغب في هذا رغبتي لما البخشينا ورغب يعني غيره هاني غيري خوشي أدا بوشي بو ما البخشين قوله ومن دعاكم فأجيبوه من استعاذ بالله فأعذوه بشي كم حديثك هل كسيك وتي أسألك بالله أن تعيذني دعوات لي كما ناهي خواب نامد أواجد شي بيت كسك هبيك خرابي برامرك بويتو دفاعي لك يعني بلد دعوات لي كما بخوا للشر يخدم بارز شرم ليلاد فاعذوه فتو الشيء بكيت بناي بديت يعني يارمتي بدي اگر هاتو خلقي كتير ناراحتي كر وخود ناراحتي مك فاعذوه ابنة الجون يعني وافرتك كتشيك بو گنج بو كبيغمري خاصة صلم ماريكت كاتك قواستيوا كتشي أعوذ بالله منك ما ركرا وحضاري بيغامر صلى الله عليه وسلم قواسيتيو ببوكيني هاتوا كاتك بيغامر صلى الله عليه وسلم خزاني خويتي بيوكا كاري شرعي لقلان جامدة تي أعوذ بالله منك تي بنا أقل مخوالته بيغامر صلى الله عليه وسلم حج هيك لقال انجام ندى فرموي لقد عذتي بعظيم الحقي باهلك تو بنا قلتو بخوايكي قبر بالربنا كسكاري خوت الحقي باهلك يعني بالرو طلاق الكوتبي. من استعاذ بالله فأعذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه. قوله ومن دعاكم فأجيبوه هذا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض، حق المسلمين بصر المسلمين، وإذا دعاك فأجب، إجابة دعوة المسلم بتعبت دعوة وليمة أجل هاتنا شرعي تيانب ناشرعي أوهيك يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء. أجل تنهاد والله من كان بان بكابونان خوارنو فقير كان بانك أو شر الولي شر طعام طعام الوليمة في غمر وقف النصاصر خرابتين خواردن خوارني وليمة أجل وابي يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء. أوجب ناديتو نبي بشيت يا غير هاد دعوتي كيت تيكلي تيهاب جنو بيا تيكل ترسني دعوتي كيت دي رسم قتني تيهاب ترسني جابيتو بكو حرام. دعوتي كيت دي قراني موسيقاو رجب الله كوانيتيا أقرأت أوانيتيا نبو دعوتي كردي فأجيبوه فتابع دعوتي ولم واجبة لأن دعوتك أني تر واجبني أو كاتب قولي توانا إخوتا توانا تهبو ولان براو أقل توانا شنبو يا نتويست أذري بو بيناو مجو. وتلك من أسباب الألفة والمحبة بين المسلمين. يعني دعوتك قال هو كاركاني ألفة فتنزي بنويد الله كان وخوش يسيني واني مسلمان. ومن دعاكم فأجيبوه ومن هكا الفاظ عموما يعني قال مسلمان بي وقال كافر يجبي. إمام عمر زي خاله به حتى كا قاور كان دعوات ينكلت بكنيسة فمئنا لا ندخل كنائسكم من أجل الصور رسم عيسى عليه السلام مريم أما نتندرس كدوا بدرو لكنيسة كانوا كيسة كهيا وتي أماناينا كنيسة كاني إيه ولا برأو هنا قالوا نبوه شو ما ندعي والله ما يوم ما ندعي. كتبوني ألفة يعني بوي أمين من اللي يكتلي وهروا خوش يسيد بين مسلمان. ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه كسك شاكي كده قال إيوه أنجام دا إيوش هل بدن وكو أو شاكي لقلاو كنو أو نكاتوانا أغنتان تواني فإن لم تجد ما تكافئوه فادعوا له واتدعوا خير بوك حتى تروا أنكم قد كافأتموه حتى أو عندك أزعان إتر بقدر شاككي أو يودعوا خيرتان بوك حتى تروا يعني حتى تظنوا حتى أو كزوري قمانتان لسر أوبي كإتر أو حقي شاكي خوي وردتو بويكتو دعاي خيري زورت بوكر دوا. ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه ندبهم صلى الله عليه وسلم إلى المكافأة على المعروف يعني هاني داون فإن المكافأة على المعروف من المروءة التي يحبه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. شاكب كليلو قسانيك شاكان لقل تواكر دوا أولو صفتا باشانيك خواهي قورا خوشي أويت وهروها في غمركي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما دل عليه هذا الحديث كم حديثك قبل قيل سلي ولا يهمل المكافأة على المعروف إلا اللئيم من الناس. كسيكا شاكي نابي بو كسانك شاكي لقلا كردوا ككسيكي خرابت لناو خلقي ده. وبعض اللئام يكافئ على الإحسان بالإساءة. هذه لخلقي خراب كتو شاكي لقلا كي فداشتي شاككي تو أداته بخرابة. بكو أو مثليك وهي اتقي شر من أحسنت إليه. خوت للشر أو كسانة ببارزة كتو شاككي لقلا يعني. وقت خلقي هي أو صفة خرابان تدا هي كتو شاككي لقلا أوان خراب نقلتوه. كما يقع ذلك كثيرا من بعضهم كأوزور جار رؤى دال هندي خلقه. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة بخلاف حال أهل التقوى والإيمان. وما كحال أهل التقوى والإيمان به فإنهم يدفعون بالحسنة السيئة. قال أن ينبخرابه وبشي بشاك كده طاعة لله ومحبة لما يحبه لهم ويرضاه. طاعتي خوايا نقلها ترسابي ووين بي خوشك خوي قروم يهربان بي خوش لوانا بيت الرازية. كما قال تعالى ادفع بالتي هي أحسن. نحن ادفع بالتي هي أحسن السيئة. نحن أعلم بما يصفون. ادفع بالتي هي أحسن سيئة. واتبال بنيبا خرابك وبتشي بشاك خرابة لخود دور بخروا بشاك كده. نحن أعلم بما يصفه. خيرفنا يا مأزانين كأو خرابة كارانا شون باسي يواكل. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ويبرد قال بنا أقرم بتو من همزات الشياطين. همز أويكا شيبكات شيتيبك من همزه ونفخه ونفثه. وأعوذ بك ربي أن يحضرون يعني برد قال بنا أقرم بتو لكاتك أوان أعماد أبن يعني الشياطين أعماد أبن لكاتي نار خوادنتا لكاتي خوال نوتا لكاتي دانشني مجلستا وهروها لكاتي نزيبون ولا خزاني دا. الشياطين لو كاتانا تشيكا فتنة درسكت أعجاو درسكت. المؤمنون آياتي نودو شش نودو حوت نوهشت. قال تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. شاكو خرابيك سانين بيك ادفع بالتي هي أحسن. واتتو بالبا خرابكان وبني بويك واتشاك أو خرابتو شاكب أو خرابتو خراب مبا هقل بوشي وبيت. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أو خرابة باشويت أو لنواني تو أوكا سيكت جمناتي تو أوكا سريك الشيبويك و بيبا دوستك باش لقلتا شرم بكاب تريق بيتا و بخويا بشيتا و بيكا أو هالباش لقمنا بوم لقلي خراب. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. كي يقات أو بلية أواني كآرامك يعني بآرام قتن توقيت أو بلية. وبيناقا إلا أو كسان نبي كبشيكي زور قوريان هي الأخوة. فصلت آدي سيجار وسيبيت وهم الذين سبقت له من الله السعادة. أولا ك پیش بونیشان خواهی گروه مهربان نوسیویتی که اوانه لبخت ورکانه. قا قوله فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له نتواني بوك أو شاكي لقلاب كيد دعاء خير بوك. أرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى أن الدعاء في حق من لم يجد المكافأة مكافأة للمعروف فيدعو له بحسب معروفه واتا يغملي خاصة صمرين موني كردون كتو دعاء خير بكي لحق أو كسانيك شاكيان هي بوتو تناتواني وكو أو شاككي لقلاب كيتوا هو پاداشی چاکه به چاک دعای بو اکی به یوری چاکه کی چنه چاکه لگل تو اکتو اوند زوری که زو دعای بو اکی کمی کدو کم بوشوی قولو حتی تورو میضمتا هی تظنو انکم قد کافأتموه و یحتملو انها مفتوحة حتی ترو بمعنى تعلمو ويؤيدهما في سنن أبي داود في حديث ابن عمر رضي الله عنهما حتى تعلموا فتعين الثاني للتصريح به كوتا خنوي كامعنا دهم حتى تروا بوشي وبيخنوا يعني حتى تعلم كل حسن كسر حتى تعلم وفيه ومن سألكم بالله فأجيبوه أصلي بابا قلس الأوية أي إلى ما سأل دعوية شي ليك توب دلي فيكون بمعنى أعطوه فشيخوي وعند أبي داود وفي رواية أبي نهيك عن ابن عباس رضي الله عنهم من سألكم بوجه الله فأعطوه فأسألك بوجه الله هو بشبه. وفي رواية عبيد الله القواريري لهذا الحديث سألكم بالله كل أبو داود هاتوا كما في حديث ابن عمر كواتقل هاتوا كسبتها يبدأ ويلة وكرت واجب لسرت أو عندك أتواني يرمتي بدي كسيكا دعوة أكالتو بناي بديت أو عندك أتواني واجب بناي بدي وذكا دعوة أكالتو تو إلزام أكات لما قرأتو دعوة أكالتو إلزام نبو معناه چه الزام یعنی پیسی پینیه کسی اگنیه که اونده نبو بیه اونده فقیر بیه پیسی به توها بیه دعوت لیه که اوان اکرامه یعنی پی خوش تو بشتیگ خوش ویسی خود در بریبو او که رزیله بکی اوان واجب نیه اوان واجب نیه فلما قال هاتو مضطر بو زور ضرور بو كزانيت راس أكاد يعني خلقي تير شايتي أو إداك أم كسبغي زور نبو وزور نعرحتا توش أونيك لتواناتا هي وازبا يارمتي بدي فلما قال بوش يوان نبو هل بي خوش بتوكو ريزيك لقالي أنجاين بدي أو وازمي تولاي بيتو وتمان في عمري خاصة صلّم كدانش تبو ولا مجلس شيا أبو بكر تيا أبو رزاق خاله به وبيعوي كهاد بس خوي كخويكت عدد في عمر وابو صلى الله عليه وسلم دوين جباني فقد الصحابة فلمتج كسلة أو خوي كبينيو باباسك طبعا خوي خوش وانش كجرهان بوه بس أنا كر وبيع عمر صلى الله عليه وسلم خواهی بوله کدنه کسی دیه بس خیلی که وکر زای خواهی بی او تعبیر خواهی بوله بایی پیغمالی خواهی بود صلی اللہ علیه وسلم اصابت بعضا و اخطرت بعض أصبت بعضا وأخطأت بعضا هندك يتبيكا وهندك يشي واني معنا كي هاي دعوة يكتبت إيه في عمص صلى الله عليه وسلم دعوة اللي إيكم سوينة أدن بخوا هلا كم تشيبو من لا تغسي سوين بخوا هني بي نوت بو شنك اللي رابو إلزام نبو بو إكرام بو وعوش يقنيك أقا نوت لي وكو بلين فرزي كي بفوتي يا حرامي كي بي أنجام بتري دبر جوابي ندايو داوة كاريكش كداوة شكليك أقر مضطر بي زور نبو بي زور ناچار بي زور ناراحت بي توش تواناته بجوري تواناي خود وعزبة ياربتي بدي اگر هاتو مضطر نبو هر وقت پی خوشه تو منو خوش نه اگر منو خوشه دیشه که موشی بعدی ندید هر پی خوشه با اوی که و دلی الفتی ها به محبت ها به اوان واجب نیه سیده که این مصالح الله و ابو تو بیلی تو آنه خوشه که بعدی بری اوان گاتوی تعین کرد بلا ما گاتوی تعین نکرد و کو خالق کشون دعوت، هگات هر کسی هر چیه که سوالت. گرنه تو اگر نشیدی دیت چه ولایتی کتر؟ آوا واجب نیه، تو بیام تی بدیت. پس اما گر هادو دعوت که که توی لبر خوا، یارم تی کم بده، آوا نی تو آناته اگر کمی کش بیه یارم تی بده، کمی کش بیه. یار متی بده اگر هاتو نشید بو، او با قصه ای که خوش، با قصه ای که جوان بریک. پس لی تو رم با ساز نشی مگا قصه ناخوشی پیام می‌ده، مشکی نه، تا دعای خیلی بکن. قال المصنف رحمه الله في مسائل الأولى إعادة من استعاذ بالله. بنای کسی بده که دبر خوا، بنای خوا. دواي بناديك. الثانية إعفاء من سأل بالله. كسيك الله بناي خوا يارمتي مدل. ناي خوا كابا وسيليك بواسطيك. كتو يارمتي مناشي كسيب كابا واسبي ولايتو. وكو بناي خوا ودعواك. بي بدأ ونيتواني. الثالثة إجابة الدعوة. دعوتي كبالله بيتو. الرابعة المكافأة على الصنيعة. شاكي كي لقلتا كردوا تو بجولي اوبتواني شاكي لقلتا نبو دعاي خيري بوكا الخامسة أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه هقنتواني وكو أو هدي بيتي دعاي خيري بوكا السادسة قولوا حتى تروا أنكم قد كافأتموه حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك